ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أذى فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ولله ملك السماوات والأرض والله Oh, ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير

وما عند الله خير للناس

صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو واحد أحد فرد صمد وليس له شركاء وأقر بالإسلام دينا خالصا وفدأه الروح والأداء هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى خير الحديث وطيب الكلمة تلاه علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الداو القارئ بإذاعة وتلفزيون جمهوري مصر العربية والمقيم في القاهرة تغمد الله الفقيد الكريم برحمته وأسكنه فسيح جنات وألهم أهل وذوي الصبر والسلوان وشكر الله سعيكم جميعا نقلتا لحضراتكم الإذاعة المحلية والأضواء الكهربائية لصاحب مظهر شوق العشري بمنيه النصر مع كبرى مخازن فراشد ابو راغب بمنيه النصر والترمذ والخدمه الممتازه الحاج اسماعيل الفيشاوي بمصمره